بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري في شرح صحيح البخاري، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا صلى إلى فراش فيه حائض. إيش فيه حائض؟ إيه نعم حسن. سبحان الله سبحان الله لا إله إلا الله. باب باب إذا صلى إلى فراش فيه حائض. نعم. حدثنا عمرو بن زرارة أخبرنا هشيم عن الشيباني عن عبد الله بن شداد بن الهادي قال أخبرتني خالتي عن عبد الله عن عبد الله بن شداد بن الهادي ابن الهاد نعم نعم بن الهادي قال أخبرتني خالتي ميمونة بنت الحارث قالت: كان فراشي حيال مصلى النبي صلى الله عليه وسلم، فربما وقع ثوبه علي وأنا على فراشي. حدثنا أبو النعمان حدثنا عبد الواحد بن زياد أخبرنا الشيباني حدثنا عبد الله بن شداد قال: سمعت ميمونة تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا إلى جنبه نائمة، فإذا سجد أصابني ثوبه وأنا حائض. ليس في الرواية الأولى أنها كانت حائضة، وهو في الرواية الثانية. طيب الترجمة: باب من صلى إلى باب إذا صلى إلى فراش فيه حائض. سبحان الله، هذا بأنها على جنب، يعني ما يبقى أمامه، كما قالت عائشة: كنت معترضة بين يديه اعتراض الجنازة. فما صلى، يعني ظاهر الصفة ما في صلى إليها، فصلى يعني ما يريد إليها مستقبلا، أجل يريد يعني عندها صلى عندها أو نعم نعم. ليس في الرواية الأولى أنها كانت حائضا، وفي الرواية وهو في الرواية الثانية. قد خرج البخاري في آخر كتاب الحيض بلفظ ثالث، وهو عن ميمون أنها كانت وقد خرج البخاري في آخر كتاب الحيض بلفظ ثالث، وهو عن ميمونة أنها كانت تكون حائضا لا تصلي، وهي مفترشة بحذاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي مفترشة بحذاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يصلي على خمرته: إذا سجد أصابني بعض ثوبه. وخرجه أيضا فيما سبق في أبواب الصلاة في الثياب في باب إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذا سجد، ولفظه فيه: قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاؤه وأنا حائض، وربما أصابني ثوبه إذا سجد. وقد تبين بالرواية الثانية التي خرج البخاري في هذا الباب أنها كانت نائمة إلى جنبه وهو يصلي، ولم تكن مضطجعة بين يديه. تمام. وقد روي من حديث عائشة أنها كانت تضطجع أمامه وهي حائض فيصلي إليها. وقد روي من حديث عائشة أنها كانت تضطجع أمامه وهي حائض فيصلي إليها. خرجه أبو داود من رواية شعبة عن سعد بن إبراهيم عن عروة عن عائشة قالت: كنت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين القبلة، قال شعبة: وأحسبها قالت وأنا حائض. قال أبو داود: رواه الزهري وعطاء وبكر بن حفص وهشام بن عروة وأبو مالك وأبو الأسود وتميم بن سلمة كلهم عن عروة عن عائشة، لم يذكروا فيه وأنا حائض. ورواه إبراهيم عن الأسود عن عائشة وأبو الضحى عن مسروق عن عائشة والقاسم وأبو سلمة عن عائشة، ولم يذكروا حائضا. وقد روي عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض. وقد روي عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض. خرجه مسلم من طريق طلحة بن يحيى عن عبيد الله بن عبد الله قال: سمعته عن عائشة. وقد سبق الكلام على ما يتعلق بحديث ميمونة من طهارة الحائض وثيابها، والمقصود من طهارة من طهارة الحائض وثيابها. نعم. والمقصود هنا منه أن الصلاة إليها لا تبطل الصلاة، ولكن لم يخرج البخاري لفظا صريحا في الصلاة إلى فراش الحائض، بل في إحدى روايتيه أنها كانت نائمة إلى جنبه، وفي الثانية أن فراشها كان حيال مصلاه، والمراد أنه كان محاذيا له ومقابلا، وهذا يصدق بكونه إلى جانبه عن يمينه أو شماله. ويشهد لذلك قولها في تمام الحديث: فربما وقع ثوبه علي وأنا على فراشي. وهذا إنما يكون إذا كانت إلى جانبه، أما لو كانت بين يديه فمن أين كان يقع بعض ثيابه عليها. وبكل حال، فالصلاة إلى المرأة الحائض كالصلاة إلى الطاهر إلا عند من يرى أنه. وبكل حال، فالصلاة إلى المرأة الحائض كالصلاة إلى الطاهر إلا طاهر. نعم. لا فرق. نعم، لأن بدنها طاهر. نعم. إلا عند من يرى أن مرور الحائض يقطع الصلاة دون الطاهر، وأنه فالصلاة. وبكل حال، فالصلاة إلى المرأة الحائض كالصلاة إلى الطاهر إلا عند من يرى أن مرور الحائض يقطع الصلاة دون الطاهر، وأن وقوف المرأة واضطجاعها في قبلة المصلي كمرورها فيها. وقد سبق ذلك كله، وسبق الكلام أيضا على التطوع خلف المرأة في بابه. وقد سبق ذلك كله، وسبق الكلام أيضا على التطوع خلف المرأة في بابه. ولو كان بين المصلي كافر قاعدا أو مضطجع، ولو كان بين يدي المصلي كافر قاعدا أو مضطجعا، فرخص الحسن في الصلاة إليه، وكرهه الإمام أحمد وقال هو نجس، وحكي مثله عن إسحاق. انت أحسن. الله أكبر. مجموع الروايات يدل على أن بدن المرأة طاهر. إن حيضتك ليست في يدك، لما قال آتيني بالخمرة من المسجد، قالت إن حيضتك، قال إن حيضتك ليست في يدك. الحيضة إنما هو في محلها، النجاسة في محلها، في المحيض، في الفرق. أما يدها ورجلها وسائر بدنها فالأصل أنه طاهر، سواء كانت الحائض إلى جنب المصلي أو أمامه. حديث عائشة. كذلك الكافر، الصحيح أن جسمه طاهر، وإن كان هو نجس الاعتقاد والعمل، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام ربما أنزل بعض الكفار لمسجده ودخلوا مسجده. باب آخر. نعم، في باب. عندك؟ هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد؟ نعم، قل اسمعني. باب هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد؟ البخاري رحمه الله يعني مما عرف بها أنه كثير الاستنباط الأحكام من الأحاديث، فتجد حديث عائشة هذا يمكن ترجم له يمكن في الصحيح 20 ترجمة. حديث عائشة في صلاته إليها واضطجاعها بين يدي كثير، فهذه واحدة منها، وهذا مما يستدل به على أن مس المرأة، مجرد المس، مس المرأة لا ينقض الوضوء. نعم. حدثنا عمرو بن علي، حدثنا يحيى، حدثنا عبيد الله، حدثنا القاسم عن عائشة قالت: بسما عدلتمونا بالكلب والحمار، لقد رأيتني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا مضطجعة بينه وبين القبلة، فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي فقبضتهما، وقد تقدم رجلي فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي فقبضتهما. وقد تقدم هذا الحديث في باب التطوع خلف المرأة من رواية أبي سلمة عن عائشة أنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. كأنها تشير إلى أنه حدث بعد ذلك يعني بعض التطور واتخاذ المصابيح في البيوت. سبحان الله. لا، هذا يصور حياتهم ومعيشتهم كلها على البساطة والبعد عن وسائل النعيم ووسائل الترف. يعني في الجملة يعني والبيوت، نعم، والبيوت يومئذ ليس فيها، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. لا إله إلا الله. تأملوا واقع الدنيا الآن، صلى الله عليه وسلم. ماذا يعني يتخذ من وسائل الإضاءة؟ شرف هائل، وإضاءة يعني مؤذية، منغصة للفطرة، مكدرة للفطرة. هذه الإضاءة مكدرة، لأن الفطرة تقتضي يعني السكون في الليل والظلام والهدوء، ولكنهم بهذه الوسائل والإسراف في الإضاءة والكهرباء يعني غيروا طبيعة الحياة المناسبة للفطرة. سبحان الله. إضاءة. الطيور ما تنام، لأنها فطرت على أنها تسكن في الليل وتهدأ وتنام. الأطفال كلها كذلك. لو اطفأ الكهرباء الآن في بعض الأوقات ليلا هدأ الناس وسكنت الحركات واستراحوا من الإزعاج. وحتى في المساجد يعني البذخ في الإضاءة هذا يضعف أو يذهب الخشوع. الظلام أقرب إلى الهدوء والاستقرار. لا حول ولا قوة. نعم، والبيوت ليس فيها مصابيح. نعم، مش بعد. فدل على أن غمزها عند السجود كان لضيق المكان حيث كانت قدامه في موضع سجوده، فكان يغمزها لتكف قدميها فيسجد في موضعهما، وكان ذلك في سواد الليل وظلمته، فلم يكن يدرك التنبيه منه بإشارة. فلم يكن يدرك التنبيه منه بإشارة ونحوه. فلم تدرك التنبيه منه بإشارة. يدرك فلم يكن يدرك التنبيه منه بإشارة ونحوية، فلذلك احتاج إلى غمزها، ولم يجي في حديثه هذا بأي شيء كان يغمزها. وقد روي في حديث آخر يغمزها بيده، هذا هو المعتاد، يعني يأخذ عود ولا عصا يغمزها، الماء يسبق للذل إلا أنه يغمزها بيده. نعم. وقد روي في حديث آخر أنه كان إذا أراد أن يوتر غمزها برجله أو برجله شغل، ولكن الأشبه أنه بيده، الأشبه أنه بيده كيف يغمزها، يعني يتقدم ويغمزها برجله. يقول وقد جاء وقد روي في حديث آخر أنه كان إذا أراد أن يوتر غمزها برجله أن يوتر يغمزها برجله لتقوم لتستيقظ لتقوم لتوتر. نعم. وفي رواية مسها برجله، ويأتي في موضعه إن شاء الله تعالى سهل هذا. واستدل بالحديث على أن مس النساء بغير شهوة لا ينقض الطهارة، كما هو قول مالك وأحمد في ظاهر مذهبه، ومن يقول إن المس لا ينقض بكل حال كما يقول أبو حنيفة وأحمد في رواية عنه. انت أحسن. اللهم صل وسلم على عبدك، اللهم صل وسلم. نعم. وسعد.